السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي عن طلاق السنة وطلاق البدعة، ثم تكلمنا عن حكم طلاق الثلاث، وبقي في هذا الباب المسائل المتعلقة بهم. فنقول المسألة الأولى وتسمى الهدم، تسمى هذه المسألة مسألة الهدم، وهو إذا طلق الرجل زوجته مرة أو مرتين. تعرضنا لهذه المسألة أكثر من مرة، إذا طلق الرجل زوجته مرة أو مرتين ثم تزوجت، يعني قبل أن يتم الثلاث، لن يطلقها ثلاث مرات لكن طلقها مرة أو مرتين ثم تزوجت، ثم عادت إلى زوجها الأول بعد ما إيه؟ بعد أن طلقها الثاني وانتهت عدتها. طبعا احنا قلنا اشترطنا أن إيه؟ ما ترجعش للثاني إلا إذا انتهت عدتها، يعني ترجعش الأول إلا إذا انتهت عدتها من الإيه؟ من الثاني. فالسؤال الآن، هل ترجع إليه بما بقي من الطلاق أم ترجع إليه بالثلاث طلقات؟ لأنه معلوم أنه إذا طلقها ثلاث طلقات، لو طلقها ثلاث مرات ثم تزوجت رجلا آخر ثم طلقها الآخر وعادت الأول، يملك عليها كم طلقة؟ ثلاث، يعني أصبح زوج جديد. لكن الآن المسألة اختلفت، وهو إن طلقها مرة أو مرتين، لم يطلقها ثلاثة انتهت عدتها وتزوجت رجلا آخر وعادت الأول بعد أن طلقها الثاني وانتهت عدته منه، فهل تعود إليه بالثلاث مثل من طلق ثلاثا أو تعود إليه بما بقي؟ اختلف الجواب. تقدم أن الرجل إذا طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات وانتهت عدتها وتزوجت زوجا غيره وطئها الثاني ثم فارقها ثم عادت الأول بعد انقضاء عدتها من الثاني، فإنها تعود إليه في هذه الحالة ويملك عليها ثلاث طلقات. لكن السؤال هنا، إذا كان طلقها طلقة أو طلقتين فقط ثم تزوجت غيره ثم طلقها الثاني وبعد انتهاء عدتها عادت الأول، فهل ترجع إليه بما بقي من الطلاق أو ترجع إليه بالثلاث طلقات كما هو الحال في المسألة السابقة؟ على خلاف. طبعا إن كان الزوج الثاني لم يجامعها عادت إلى الأول بما بقي من طلقات، فإن كان الزوج الأول طلقها مرة فله طلقتان، وإن كان طلقها مرتين فله طلقة واحدة، وهذا لا خلاف فيه، يعني دي واضحة. إذا كان الزوج الثاني لم يجامعها، لأن حتى في الزوج الثلاث مش هتنفع ترجع للأول إلا بإيه؟ بعد أن يجامعها الثاني. فهنا الزوج الثاني لم يجامعها فطلقها وعادت الأول، يبقى كأن اللي حدث في النص دوت ولا ليه أي لازمة، فيبقى تعود إليه بما بقي من الطلقات، ودي ما فيهاش مشكلة أو الأمر فيها واضح. لكن المشكلة لو جامعها الثاني، لو جامعها الثاني. وأما إن كان الزوج الثاني جامعها فقد اختلف الصحابة في حكم هذه المسألة على قولين. الأول، قول الأول أنها ترجع إليه بما بقي من الطلاق أيضا، يعني مثل المسألة السابقة. قال الإمام أحمد، وهذا قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قلت فهو قول عمر وعلي وأبي بن كعب وعمران بن حصين رضي الله عنهم جميعا، وهو الذي ذهب إليه أهل الحديث فيهم أحمد والشافعي ومالك، يعني اثنين من الخلفاء الراشدين معهم غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أنها ترجع إليه بما بقي من الإيه؟ من الطلقات، يعني إن كان طلقها مرة ثم طلقها الثاني عادت إلى الأول بطلقتين، وإن كان طلقها مرتين ثم طلقها الثاني عادت إلى الأول بطلقة واحدة. طيب، والقول الثاني قالوا ترجع إليه بثلاث تطليقات، وهذا قول ابن عمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ومذهب الحنفية. فالمسألة إيه؟ مسألة اجتهادية، وإذا كان في خلاف فالأرجح اللي احنا نرجح ما عليه أو ما فيه في كفته الخلفاء الراشدين، يعني في اثنين من الخلفاء الراشدين مع الرأي الأول، وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهم أولى بالترجيح في هذه المسألة والله أعلم. يعني خلفة الجمهور يعني كلمة تقال أحيانا، لكن هو يعني بالنسبة للمذاهب، بالنسبة للمذاهب سمعنا من ثلاث مذاهب عدا الحنفية، يعني الشافعية والمالكية والحنابلة يذهبون إلى أنه لأنها ترجع بما بقي. وبالنسبة للصحابة ففيهم عمر الخطاب وعلي بن أبي طالب، والقول الثاني لن يذهب إليه إلا الحنفية فقط، إن كان ذهب إليه يعني بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن فقهاء الصحابة أيضا، لكن كما قلنا دخلت المسألة ترجيح فيرجح الرأي الذي معه اثنين من الخلفاء الراشدين. مسألة أخرى، في من خير زوجته بين المقام معه أو مفارقته، يعني قال لزوجته اختاري اختاري تعيش معايا ولا يعني تطلقي، اختاري البقاء أو اختاري نفسك أو أي لفظ من هذه الألفاظ. فمجرد التخيير ليس طلاق، يعني ليس، لأن هناك في آراء تقول إن لو قال لها اختاري، حتى لو قالت له اخترت البقاء معك يقولون إنها إيه؟ طلق، طالما أنه خيار مجرد التخيير طلاق، وهذا القول لا يصح. والصحيح أن مجرد التخيير ليس طلاقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خير نساءه تقول عائشة أفكان طلاقا، لما خير النبي عليه السلام نساءه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم تلا الآيات على نسائه واحدة تلو الأخرى، كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. فتقول عائشة ولم يكن ذلك طلاقا، وفي رواية أفكان طلاقا، يعني تقوله إيه؟ تعجبا واستنكارا، يعني لم يكن مجرد التخيير، مجرد التخيير لم يكن إيه؟ لم يكن طلاقا. لكن الخلاف إذا قالت اخترت نفسي، إذا قالت اخترت نفسي، يعني هو خيرها فقالت اخترت نفسي أو اخترت الطلاق، هل يقع الطلاق أم لا؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في هذه المسألة اختلافا شديدا، فمنهم من قال يقع الطلاق، كلهم قالوا يقع الطلاق، يعني نتفق على هذا، كلهم قالوا يقع الطلاق، لكن الخلاف اللي بينهم هل الطلاق رجعي أم الطلاق دائم، وهل يكون طلاق واحد ولا ثلاث، فهذا الخلاف الواقع بينهم. ولذلك المذاهب لم تخرج عن هذه الأقوال، المذاهب لم تخرج عن هذه الأقوال، يعني بعضها يرى أنه طلاقا رجعيا وبعضها يرى أنه طلاقا دائما. ولكن ابن حزم بقى يعني تكلم في هذه المسألة كثيرا ورجح أنه لا يمكن أبدا أن يكون طلاقا، لأنه لا يكون طلاق إلا إذا الزوج طلق. هي لقد اخترت نفسي، الرجل لا اختار، أنا اخترت نفسي، فهو بعد ذلك يطلقه. فإن طلق وقع الطلاق، لأن الله جعل العصمة في يد الرجل وجعل الطلاق موقوف في يد الرجل ولم يجعله في يد المرأة. وابن القيم رحمه الله تعالى طبعا ذكر أقوال الصحابة وسرد كلامهم كثيرا في زاد المعاد، وسرد كلام ابن حزم وعلق على هذه الأقوال في النهاية على كلام ابن حزم وقال هذا كلام حسن، ولولا أن الصحابة يعني معنى كلامه لولا أن الصحابة اختلفوا ما كناش نقدر إيه نقول كلام غير اللي قاله ابن حزم، يعني كلامه أقوى، كلامه قوي جدا بحيث أننا لا نستطيع أن نخالفه. ولكن هيبة مخالفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما اجتمعوا عليه فيوم اختلفوا، لكنهم اجتمعوا على وقوع الطلاق، فيكون هذا اجتماعهم لا يمكن إلغاؤه، لا يمكن إلغاء ما اجتمع عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون أدنى ما يقال في هذه الحالة أنه إيه؟ أنه طلاق رجعي. أدنى ما يقال في هذه الحالة أنه يقع به طلقة رجعية. قال وليس في هذا مفسدة، فإنه لما خير المرأة جعلها كأنها وكيلة عنه في إيقاع الطلاق، مش المرأة هي اللي طلقت، يعني هو جاء في يوم من الأيام قالت له أنت طالق مثلا، أو قالت له أنا طالق منك، أي صيغة سواء طلقت نفسها منه أو طلقته هو، لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق لأنها لا تملك ذلك. لكنه لما خيرها كأنه وكلها، لا أنا وكلتك في طلاق نفسك، أو حبيت تطلق نفسك أنا وكلتك في كده، حبيت تعودي هذيك أعلى، كأن معنى الكلام كده، كأنه خيرها في طلاق نفسها فاختارت نفسها، فوقع الطلاق بمجرد الاختيار، بمجرد اختيارها لنفسها، يعني مجرد التخيير نفسه أنه يخيرها الطلاق ولا البقاء، هذا لا يقع به طلاق. فإن اختارت نفسها فأقل الأقوال نقوله فيها أنه يقع طلاقا رجعيا طلقة واحدة. طيب نسمع بقى هذا الكلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأنري أبويك. قالت وقد علم أن أبوي لم يكونوا ليأمراني بفراقه. ثم قرأ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقلت في هذا أستأمر أبوي فإن أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل فلم يكن ذلك طلاقا. يبقى إيه؟ مجرد تخيير لم يكن إيه؟ طلاقا. يعني ما قالش النبي عليه السلام خلاص وقعت بقلنا طلقة، أو إن النبي عليه السلام قال خلاص طب راجعتك لأنما خيرتك فمجرد التخيير يقع طلاق، ما حصلش هذا الكلام. يبقى مجرد التخيير ليس طلاقا. ويلاحظ في هذه المسألة أمور. أولا تخيير الزوج لزوجته بالمقام معه أو مفارقته بأن يقول لها اختاري أو اختاري نفسك، وهذا التخيير بمجرده لا يعد طلاقا لا خلاف في ذلك. اثنين بعد أن يخيرها الزوج فقد تختار البقاء معه أو تختار الطلاق. فإن اختارت الزوج فالذي عليه معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونساؤه كلهن ومعظم الأمة أن من اختارت زوجها لم تطلق إلا ولا يكون التخيير بمجرده طلاقا. صح ذلك عن عمر بن مسعود بن عباس وعائشة، وصح عن علي وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة أنها إن اختارت زوجها فهي طلقة رجعية. يعني في خلاف لو اختارت الزوج طلقة رجعية، ولو اختارت نفسها ليس بطلاق، وقلنا هنا الراجح أنه ليس بطلاق، يعني اختارت إن اختارت الزوج ليس بطلاق، لا يكون طلاق، يبقى مجرد تخيير ليس بطلاق. لو اختارت الزوج الراجح أنه ليس بطلاق، لكن المشكلة لو اختارت نفسها. والراجح القول الأول أنه ليس بطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختاره أزواجه لم يقل لهن وقع لهن طلقة، ولم يثبت أنه راجعهن، بمعنى أنه لم يكن ثم طلاق ليحتاج إلى رجعة. ولذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ وفي رواية: ولم يكن ذلك طلاقا. وأما إن اختارت نفسها بأن تقول اخترت نفسي، فهل يقع بذلك طلاق أم لا؟ اتفق الصحابة في وقوع الطلاق، يبقى دي محل اتفاق، إن اختارت نفسها محل اتفاق، ولكنهم اختلفوا، فمنهم من يرى أنها طلقة رجعية، ومنهم من يرى أنها طلقة دائنة، ومنهم من يرى أنها ثلاث طلقات. ومن ثم اختلف الفقهاء في حكم هذا التخيير، ولهم في ذلك تفسيرات كثيرة. وقد تقصد ابن حزم هذه المسألة ورجح أنه لا يقع بذلك طلاق، لأن الله لم يجعل أمر الطلاق بيد النساء، وله في ذلك كلام حسن. لكننا نرى أن ابن القيم بعد أن ذكر شيئا من كلام ابن حزم يقول: ولولا هيبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عن هذا القول. يعني لو كان في خلاف من الصحابة كنا نرجح هذا الرأي، لو كان في خلاف واحد بس من الصحابة حتى قال هذا مثل ما قال به ابن حزم لكنا رجحنا هذا الرأي لقوة ما احتج به. ولكن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم القدوة، وإن اختلفوا في حكم التخيير ففي ضمن اختلافهم اتفاقهم على اعتبار التخيير وعدم إلغائه، ولا مفسدة في ذلك. والمفسدة ذكرها التي ذكر نحوها في كون الطلاق بيد المرأة إنما تكون لو كان ذلك بيدها استقلالا، لو قال لها إيه العصمة في إيدك زي ما بيحصل، وهذا إيه في مفسدة، لأن ربنا لم يجعل أمر الطلاق بيد النساء، لكن هنا لم يجعله في يدها استقلالا، لما جعلها وكالة، جعلها كالوكيل عنه. فأما إذا كان الزوج هو المستقل بها فقد تكون المصلحة له في تفويضها إلى المرأة لتصير حاله معها على بينة، إن أحبته أقامت معه وإن كرهته فارقته، فهذا مصلحة له ولها. وليس في هذا ما يقتضي تغيير شرع الله وحكمه، يعني مش هنا غيرنا الشرع وخلينا العصمة في يد المرأة، لكن هو العصمة في يد الرجل، لكن الرجل وكل المرأة في أن تطلق أو لا تطلق، وكلها في ذلك. طبعا ابن حزم من مذهبه ان ما فيش توكيل في الطلاق خالص، لا راجل ولا امراه، الزوج هو بس الذي يوقع الطلاق، وهذا طبعا ايه يعني خطا منه، لان جمهور العلماء على انه يجوز للرجل ان يوكل غيره، يعني ممكن واحد مثلا مسافر وهيطلق مراته فيبعت وكاله لشخص في البلد فيها مراته كابيه او اخيه او رجل من عامه المسلمين ان ايه طلق مراته، ويحدد له مرات الفلانية إذا كان عنده أكثر من زوجة، ويحدد له طلاق رجعي ولا طلاق بالإبراء مثلا، يحدد له إيه المطلوب، والثاني بناء على هذه الوكالة يطلق ويقع بذلك الإيه ويقع بذلك الطلاق. ابن حزم طبعا كل هذا الكلام عنده لا يصح به الطلاق، إلا إن الزوج فقط هو الذي يوقع الطلاق. عشان كده لما جيت مسألة التخيير برضك قال لك ما ينفعش إنه يكون وقت للمرأة في أن الناس تطلق. وطبعا ابن القيم يرد عليه في هذه المسألة أو في هذه النقطة بالذات، يقول إن هنا ليس فيها مفسدة، بل هو جعل الوكالة أو التفويض في إيد المرأة عشان يبقى أمرها واضح، عايزة تعيش معاه هتختاره، كرها إذا باب الإحسان ليها إيه أن يفارقها. ولا فرق في توكيل المرأة في طلاق نفسها وتوكيل الأجنبي، ولا معنى لمنع توكيل الأجنبي في الطلاق، وبرضه هنا بيغمز بابن حزم، ها؟ ولا معنى لمنع توكيل الأجنبي في الطلاق، لأن ابن حزم يمنع، كما يصح توكيله في النكاح والخلع، إذا كان يجوز التوكيل في النكاح، فما المانع أن يجوز توكيله أيضا في الطلاق، وكلاهما بمعنى واحد، هذا لعقد الزواج والعقد النكاح، وهذا لفك هذه الوصمة النجاح أو عقد النكاح بالطلاق. طيب، يبقى ده كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في يعني تجميع هذه المسألة، يعني خلاصة هذه المسألة كما ذكرها في دار المعاد، إن مجرد التخيير ليس طلاق، بما إيه ده القول الراجح فيها. وطبعا فيها خلاف، فيها خلاف إن بعض العلماء قال التخيير نفسه طلاق، والراجح أن التخيير بحد ذاته ليس طلاقا. طيب، نيجي بعد كده النقطة الثانية، قالت اخترتك واخترت البقاء معك، فنقول إن هناك من العلماء من يرى أنه طلاق، والراجح أنه ليس بطلاق. ليه؟ الدليل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار أزواجه رضي الله عنهم لم يقل وقعت لهن طلق، أو لم يقل لهن قد راجعتكن، ها؟ وهم قد اختارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس في هذا إيه؟ طلاق. ننتقل اللي بعديها، إذا قالت اخترت نفسي أو اخترت طلاقك، قلنا اتفق الصحابة على أنه طلاق، ولكنهم اختلفوا في نوع هذا الطلاق، صفة هذا الطلاق، هل هو رجعي؟ هل هو بائن؟ هل هو بائن بينونة صغرى؟ هل هو بائن بينونة كبرى؟ على خلاف وقع فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقلنا المذاهب لم تخرج عن هذا الخلاف، إلا أن ابن حزم الوحيد الذي قال لا يقع به طلاق أيضا، وابن القيم رحمه الله تعالى رد عليه بعدما استحسن كلامه، رد عليه وقال إني في مخالفة، يعني هيبة في مخالفة معالي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة ليس فيها مفسدة، فإن الرجل قد فوض أمر الطلاق للمرأة، وهذا ليس فيه مفسدة لأن الطلاق في إيده هو أيضا، لكنه فوض غيره فيه. لكن يشكل على ظاهر هذا الكلام، أو يشكل على هذا الكلام ظاهر الآية، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. ما قلنا وقع طلاق لو اختارت الطلاق، لأن ظهر اللي هي هنا إيه؟ إنه لسه هيطلق. يقول إن كنتن تردن الحياة الدنيا، لو عايزين الدنيا مش عايزين تعيشوا معايا، تعالوا أديكم المتعة وإيه؟ أطلقكم. يبقى هذا يدل على إن لما اخترنا أنفسهن، لو اختارت المرأة نفسها ما وقعش طلاق بقى، لأن الآية هنا بيقول إيه؟ لسه همتعك وأسرحك، لو اخترت نفسك تعالى طلق. صح كده مفهوم الإشكال؟ مفهوم الإشكال يبقى إيه؟ هذا إشكال على كلام الصحابة، ها؟ يعني الصحابة كلهم اتفقوا على أنه يقع طلاق، طب إن ظهر الآية هنا إيه؟ إن الطلاق مش هيقع إلا بعد ما هو كمان يوقعه. مفهوم يا جماعة الكلام من الجماعة اللي هنا؟ ثلاثة لكم ثانيين كده؟ طيب، ها؟ أنت طيب ما شاء الله. نقول يمكن أن يقال المقصود بالتسريح هنا إمضاء الفرقة وليس إنشاء الفرقة، يعني فتعالين أمتعكن وأسرحكن، يعني خلي الفرقة، وهذا يدل على أن الفرقة رجعية، لعله يرجح أن الفرقة رجعية، يعني إذا كنت عايز الطلاق خليكم المتعة والطلاق وقع خلاص، أمضي ما تريدون، لا أرجعكن مرة ثانية. يبقى هنا المقصود بأسرحكن صراحا جميلة أي أمضي الفرقة ولا أراجعكن، بل أخلي الطلاق يستمر حتى تنتهي العدة. وهذا شبيه بقول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. يبقى هو طلقه في الآية الثانية، لا ملاش دخل الموضوع ده خالص، بس احنا بنجيبها عشان نستدل بها على الفهم اللي ممكن نفهم عليه الآية الأولى. ربنا يقول سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء، يبقى وقع الطلاق، فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. سرحوهن يعني طلقوهن، فما هو طلاق. إذا بلغ الأجل، يعني بلغ الأجل يعني قرب انتهى العدة أو انتهت العدة آخر العدة. فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني أسرت لغاية العدة خلاص تنتهي، فأمسكوهن بمعروف لو أنت عايز ترجعها، عايز ترجعها نرجع يا جماعة وإيه ونطلح الأخطاء اللي بينا والأمور تمشي. أو سرحوهن بمعروف، يعني سرحوهن بمعروف يعني طلقوهن تاني، ولا امضي الطلاق، يعني اترك الطلاق يمضي وتنتهي العدة وخلاص يبقى اتسرحت كده. يبقى ممكن تفهم الآية الأولى على نفس السين بهذه الآية، ها إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها على قول الصحابة فقد وقع الطلاق. يبقى المطلوب إيه؟ فتعالينا أمتعكن بكل متعة وأسرحكن صراحا جميلا، يعني أترك العدة تنتهي ولا أراجعكن مرة أخرى. مفهوم؟ إذا ما فيش إشكال على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذه الآية. أي إذا انتهت العدة فإما أن تمسكها وإما أن تتركها فلا تراجعها إضرارا بها. وعلى هذا تترجح القول بأن التخيير إذا اختارت نفسها أنها طلقة رجعية، عشان كده احنا قلنا أرجح قول في أقوال الصحابة أنها طلقة رجعية، لأن هنا فيها عدة ما اعتبرتش انتهى خلاص، لا وأصرحهن صراحا جميلا، يعني أترك العدة حتى تنتهي ولا أراجعكن حتى ينتهي أمرها. مسألة بقى العادة والزمان وكلامنا كله مواضيع تانية، لكن هو الصحابة رضي الله عنه بيشرحوا فهم القرآن، هذا هو ايه اللي هم فهموه من الوقائع وفهموها من الآيات، أن إذا اختارت نفسها فأن الرجل قد وكلها بذلك. قد يكون هناك تفصيل آخر ممكن يعني يرجع إليه على حسب عادة الناس بقى، إن هم بيخيرها تهديدا وليس بيخيرها يعني عايزة تعيش معايا تعيش زي مش عارف ايه، اذا خيرها تهديدا ممكن يؤخذ بكلام ابن حزم في هذا المعنى، لكن هو في شايف كده العيشة غير مستمرة وغير مستعارة، لا يعني الناس يعني بالهدوء كده انت عايزة تعيشي، انت عايزة اثر ايه، شوف انت عايز ايه، فقالت انا عايز الطلاق، يبقى هنا ايه يقع الطلاق طلاقا رجعيا. قال ابن حجر رحمه الله: والتسريح في هذه الآية محتمل التطليق والإرسال، يعني معنى أصرحكن وطلقكن و يعني أرسل الأمر حتى إيه ينتهي. وذلك راجع إلى الاختلاف فيما خير به النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، هل كانت الطلاق والإقامة؟ فإن اختارت نفسها طلقت، وإن اختارت الإقامة لم تطلق. أو كان التخير بين الدنيا والآخرة، فإن اختارت الدنيا طلقها ثم متعها ثم صرحها، وإن اختارت الآخرة أقرها في أصلها. برضه ده كلام منضبط، كلام كويس. يعني إيه كلام ابن حجر؟ بيقول لك هو التخيير النبي عليه الصلاة لما خير نساءه كان بيخيرهم في إيه؟ هل كان بيخيرهم في المقام معه والطلاق؟ يعني اختاروا تعيشوا معايا واختاروا تطلقوا؟ ولا كان بيخيرهم عايزين الدنيا ولا عايزين الآخرة؟ ما هو احتمال ده واحتمال ده. هو بيقول لك ممكن الآية صرحكن التطليق، هو ظاهر الآية ايه ما جابش سيرة الطلاق فيها، ما جابش سيرة الطلاق فيها، لكن العلماء فهموا ان هي دي تخيير في الطلاق، والدنيا المقصود بها الدنيا والآخرة المقصود بها ايه، عايزين تعيش معايا الورق دوت، وهم كان سبب الايه ان هم تظاهروا عليه في سبب النفقة، والنبي عليه الصلاة والسلام آل من النساء شهرا بسبب هذا الموضوع، وبعد كده نزل خيرهم، نزل بخيرهن. فالمسألة إذا متعلقة بالعلاقة الزوجية، عايزين الوضع اللي أنا فيه دوت وقلة الدنيا وتعيشوا على هذا الكلام أزواج، فلقلنا ذلك يعني مش عايزين الآخرة، عايزين الدنيا، عايزين بقى أن تخرجوا من الضيق اللي أنا فيه دوت. فأنا أبطئكم وأصالحكم. فظهر الآية أو ألفاظ الآية تذكر الدنيا والآخرة، وممكن يفهم من الآية الدنيا يعني الطلاق والآخرة يعني المقام. عشان كده يقول لك اختلف العلماء فيما خير النبي نساءه، هل كانت الطلاق والإقامة، يعني كان بيخيرهم يا تتطلقوا يا تستمروا معايا. وعلى هذا الكلام لو اختارت نفسها وقع الطلاق، وإن اختارت المقام لم يقع الطلاق. طيب لو كان ظهر الآية على ظاهرها أو فهم الآية على ظاهرها، لو كان التخيير بين الدنيا والآخرة، طب عايزين الدنيا ولا عايزين الآخرة؟ فإذا اختارت الدنيا مش هيقع الطلاق، لا هيمتعها ويوقع الطلاق. يبقى هنا التسريح على المعنى الايه الظاهر الأصلي، وأصرحكن صراحا جميعا أطلقكم. يبقى المعنى الأولاني ها اختاروا الطلاق، يبقى التسريح على معنى إمضاء العدة، إمضاء العدة. وعلى المعنى الثاني الدنيا، اخترنا الدنيا، يبقى التسريح على معنى تعالوا بقى أطلقكم وأديكم المتعة بتاعتكم وشوفوا الدنيا بتاعتكم. ها وإن أردنا الآخرة ما زالوا في عصمته صلى الله عليه وسلم. ويشكل على ذلك أيضا، يبقى ده الأشكال الأولاني اللي يشكل على ما ذكروه عن الصحابة رضي الله تعالى. في إشكال، إشكال آخر أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ملكت امرأتي أمرها، يعني قلت لها أنت حر عايز مش عصمة بقى، مش من الأول خالص كده اديلها العصمة، هو يجي في وقت من الأوقات يقول لها يا ستي اللي أنت عايزاه، مش عايزة إيه؟ يبقى دي إيه؟ ده توكيل في وقت معين، مش يجي كده في الأول خالص ويقول لك إن الراجل تنازل وأسقط عن نفس العصمة والست هي اللي خدت حريتها في إيديها، لا هو جه في الحياة الزوجية في وقت ما قال لها أنا وكلت عايزة تعيشي أو أنا فوضت أو اختار، كلها بنفس المعنى، عايزة تعيشي عيش، عايزة تطلق تطلق، خلاص هتطلق. هو ده الإيه؟ إنه وكل لها نفسها. يقول ملكت امرأتي أمرها، اللي أنت عايزاه، فطلقتني ثلاث. قال اللي أنت عايزاه اعمل إيه؟ قالت له أنت طالق بثلاث. فقال ابن عباس خطأ الله نوئها، أي مقصدها، إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك. إنما الطلاق لك في إيدك أنت عليها وليس لها عليك. يبقى إيه ما كنت أخطر إن المرأة تقول للرجل طلقتك ما ينفعش. فهنا يقول لك طيب ابن عباس رضي الله تعالى عنه أبطل التفويض ده، أبطل تفويض المرأة إن هي قالت أنت طالق وقال لك لا كلام ما ينفعش. فأنت لسه بنقول شوية إن الصحابة اتفقوا على إن الطلاق يقع. طب ابن عباس هنا ها لو كان المعنى كده يبقى خلاص يبقى ابن حزم نجري عليه، لأن في ابن عباس أهو يوافق على الكلام. بيقول لك لا، ابن عباس القول بتاعه هنا يختلف عن المسألة اللي فاتت، لأن المرأة في هذه الحالة لم تقل طلقت نفسي منك، ولما وكلها مش وكلها أن تطلقه هو، هي لا تملك ذلك. هي قالت له إيه؟ قال فطلقتني ثلاث. قالت له أنت طالق. لما وكل أمرها استعملت التوكيل غلط، استخدمت التوكيل خطأ. التوكيل مش عشان تطلقه، التوكيل عشان تطلق نفسها. فلما وكلها وفوض له ملك أمرها قالت له أنت طالق ثلاثا، فقال خطأ الله نوئها، إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك. فعشان كده ابن القيم يقول هذا الأثر أجاب عنه ابن القيم بأن المرأة طلقت الرجل وليس لها ذلك، والنزاع فيما لو طلقت نفسها بعد تمليكه نفسها. يبقى إيه؟ يبقى هذا الأثر لا يعارض أو لا يكون في إشكال للكلام السابق عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. طيب ننتقل للمسألة الثالثة، إذا أمره أحد أبويه بطلاق زوجته هل يطلقها؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحكي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. يبقى ظاهر الكلام ده ايه؟ ان الواحد يسمع كلام ابوه لو قال له طلق مراتك، وكلام امه كذلك لو قالت له طلق مراتك يطلق، ظاهر هذا الكلام. لكن اذا تأملنا الحديث فانه لا يدل على ان ذلك حكما عاما، بل هذا يدل على واقعة معينة. وغالب الظن أن عمر إنما كان يكرهها لسبب ديني، وأنه إنما أمره بطلاقها لذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش أيما رجل أمره أبوه أن يطلق زوجته فليطلقها، لا، ما قالش كده. النبي صلى الله عليه وسلم هو كانت مشكلة، مشكلة عائلية، طلع ابن عمر متجوز واحدة بيحبها أبوه مش عايزها، في نزاع كما يحدث في أي مجتمع في أي وقت. فلما سيدنا عمر راح شيخ النبي عليه السلام قال له طلق، يبقى دي واقعة عين، واقعة خاصة. وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يأمر بطلاق المرأة إلا إذا كان في سبب. عشان كده الإمام أحمد بن حنبل لما سئل عمن أمره أبوه أن يطلق زوجته مستدلا بحادثة عمر مع ابنه، واحد راح للإمام محمد الراجل أبوه بيقول له طلق، قال له ما يطلقهاش، قال طب عمر، فقال الإمام أحمد وهل أبوك مثل عمر؟ يعني أبوك هيحسن الكلام زي عمر الخطاب؟ الاختيار والسبب الذي غالب اللي بيؤمر بيبقى سبب دنيوية بحت، ما فيش أي سبب ديني شرعي يجعله يأمره بذلك. وسئل شيخ الإسلام تيمية عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من برها، لأن ده إيه؟ ضياع للأسرة وضياع للأولاد، فليس هذا من الإيه؟ من البر. طيب المسألة الرابعة، إذا شك في الطلاق، إذا شك في الطلاق، يعني واحد شك يا ترى طلق مراته ولا لا. لنرجع للإيه؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل إيه؟ عصمة الزواج، الأصل استمرار عصمة الزواج، عصمة النكاح. والشك لا يزيل هذا اليقين، ومجرد الشك لا يزيل هذا اليقين، فهي ما زالت على عصمته حتى يتيقن أنه طلق. وإذا طلق امرأته على شرط، أي علق الطلاق عليه ثم شك هل تحقق الشرط أم لا، لا يلزمه الطلاق أيضا. وعد قال لو حصل كذا تبقى مراتي طالق، وبعدين قال أنا قلت إيه أو حصل إيه، مش عارف الشرط اللي هو شرطه، مش عارف الشرط اللي هو شرطه، شك فيه، يبقى هل يقع الطلاق؟ الراجح أنه لا يقع الطلاق بمجرد الشرط. وكذلك إذا شك كم مرة طلق زوجته، واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، يعني هو متيقن يطلق بس مش عارف كم مرة، نقول له أقلها إيه؟ واحدة، اليقين واحدة، لأنه في يقين مطلق، لكن شك في عدد الطلقات فيبني على اليقين أو يحكم باليقين، فلا تحتسب إلا واحدة لأنها المتيقنة وما عداها شك. طيب المسألة الخامسة، في الحلف بالحرام، ودي مسألة متداولة كثير ويعني عليها كلام كثير، ونحب يرجع لها أيضا، يرجع لها في كتاب إعلام الموقعين. خلاصة ما قاله ابن القيم أو ما جاء في هذا الكتاب، إذا قال رجل زوجتي علي الحرام أو إن فعلت ذلك فأنت علي حرام، يبقى دول لفظينهم، في لفظ علي الحرام صريح كده، يعني لو إلزام بالحرام يعني يلزمني أن أحرمك، أو إن فعلت ذلك علي طلاق، أو إن فعلت ذلك فأنت حرام أي فأنا أحرمك، وفي لفظ ثالث وهو أنت علي حرام، ده صريح، أو أنت محرمة علي، أو تحرمي علي، يعني دي كلها إيه؟ ألفاظ صريحة. اللفظين الأولين لهم فوق واللفظ الثالث له فوق. الراجح طبعا اللي عايز يرجع بقى في كتاب إعلام الموقعين وزاد المعاد هيجد إيه تفاصيل كثيرة. الراجح في الصيغة الأولى أنه التزام بالتحريم، علي الحرام يعني يلزمني أن أحرمك، ها؟ والتزام بالتحريم ليس بلازم، يعني يكون يلتزم بأن يحرم، ها؟ لا يقع التحريم، فكأنه أقسم أن يحرم زوجته، زي ما قلنا علي الطلاق، ها؟ إلزام بإيقاع الطلاق، أقسم أن يقع الطلاق، لكن هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. هل يلزمه أن يطلق؟ لا يلزمه، لما يحنف، يقول له احنف ولا تطلق، يبقى ليه كفارته كفارة يمين، تكون كفارته كفارة يمين، لأن التحريم لا يلزمه. وقال ابن عباس: الحرام يمين يكفرها. ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يشير إلى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم إلى آخره. قيل أنه حرم ماريا أن يطأها، وقيل أنه حرم نفسه شرب العسل، والله عز وجل أنزل الآيات في كي يحل الإنسان يمينه بهذه الكفارة. إذا كفرته كفارة يمين، وكفارة اليمين إيه؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الصيغة الثانية برضك الراجح فيها أنها كفارة يمين كذلك، وهو التحريم على شرط في هذه الأمر، وقال لها: أنت علي حرام، هكذا باللفظ، لا طب دي خلاص الصيغتين اللي فاتوا دول خلاص، اللي هي علي حرام وإن فعلت كذا فأنت علي حرام، اعتبروا الصيغتين دول التزام بالتحريم وعليهم كفارة يمين، عليهم كفارة يمين. الصيغة الثانية بقى اللي احنا بنقول عليها أنت علي حرام، أو أنت محرم علي، أو تحرمي علي، وساعات بيزودها ويأكدها، فعلي حرام كظهر أمي وأختي، ها؟ كل ديت الرجع فيها أنها صيغة ظهار، حتى لو قصد بها الطلاق، حتى لو نوى بها الطلاق، تكون صيغة ظهار، ليه؟ لأنها منكر من القول وزور، لأنه لا يملك التحريم، هو لا يملك أن يقول لزوجتي أنت علي حرام، إنما الذي يملك ذلك رب العالمين، والذي يملك أن يحرمه أو لا يحرمه، لكن يطلقها يعني يفك العقدة، عقدة النكاح التي بينه وبينها، دي ربنا اداله في إيده، إنه ممكن يقول لها أنت طالق، ربنا بديله دي، لكن أنت محرمة مش في إيده، ولأن حتى الطالق هي محرمة لكن ممكن يراجعها، لكن دي معناها محرمة يعني على طول زي أمه، ما ينفعش يأتيها خالص ولا بعقد ولا غيره، فهذا لا يملك، فهذا لا يملك، فهذا منكر من القول وزور كما سمع الله عز وجل. فنقول الراجح في ذلك، طبعا هناك لو تفتح في أول كتاب أيام الموقعين أظن في الجزء الثالث هتلاقي ذكر فيه 20 قولة في المسألة، ورجح في النهاية أن هذا يكون ظهارا، يكون حكمه ظهار، والظهار خسرت ايه؟ عتق رقبة الاول، ما فيش رقبة، يبقى يصوم شهرين، لا يصوم شهرين متتابعين من قبل ان يتماس، يعني من قبل ان ايه؟ يجامع زوجته، ها؟ من قبل ان يجامع، فاذا لم يستطع الصيام فيبقى يطعم 60 مسكين. طبعا هيجي حكم الظهار يعني ايه؟ قبل ان يتماس، يعني ايه؟ أراد أن يعود، يعني معنى العود هنا مقصود بأنه إيه هيك إن شاء الله تعالى، تعالوا الدرس الجاي أو اللي بعده. هم اعتبروها يمين على طول، اعتبروها يمين على طول، وعلى هذا فيتلخص مما طبق أن الحرام إذا أوقعه باللفظ الصريح المنجز كان ظهار، يعني انت علي، انت علي حرام، او انت محرمه علي، او حرمتك على نفسي، كل هذا ايه؟ يكون ظهار حتى لو نوى به الطلاق. وان حلف به كان يمينا في حاله التعليق، وذلك بان يقول لها ان فعلت كذا فانت علي حرام، وقصد به تحريمها او تطليقها. وان حلف بها بصيغه الالزام بان قال علي الحرام، فان قصد التحريم للزوجه كان يمينا. طبعا وإن لم يقصد يقول يمين، وإن لم يقصد تحريم يقول يمين. المسألة الثالثة الاستثناء في الطلاق، يعني لو قال أنت طالق إن شاء الله، يبقى ممكن واحد إيه يعمل لغز مع مراته بقى. لكن طبعا الأولى ألا برضك نستخدم ألفاظ الطلاق أبدا في أي حال من الأحوال. فإذا استثنى في الطلاق لا يقع طلاق، لأنه علق على مشيئة الله عز وجل. طيب لو قالها أنت طالق، فقال له واحد قول إن شاء الله، فقال إن شاء الله، تنفع هذه المشيئة؟ تنفع، لأن سيدنا سليمان لما قال أطوفن الليلة لسبعين امرأة ولا بمائة امرأة بعض الرواية، فقال له الملك قل إن شاء الله، والملك مش هيقول له كده إذا كان فيه فائدة، إذا كان فيها فائدة. فدل ذلك على أن لو ذكره إنسان مباشرة بالمشيئة أنها تنفع ولا يقع باستثناء الطلاق، لكن ما يجيش بعد يوم ولا يومين ويقول إن شاء الله ما ينفعش، لأن إن شاء يكون متصل في المجلس. وصول شيخ الإسلام تيمية عن رجل حلف بالطلاق ثم استثنى هنيها بقدر ما يمكن فيه الكلام، يعني بعد شوية كده إن شاء الله، فأجاب لا يقع فيه الطلاق ولا قصرت عليه والحال هذه، ولو قيل له قل إن شاء الله ينفع ذلك أيضا، ولو لم يحصل له الاستثناء إلا لما قيل له والله أعلم. المسألة السابعة، هل يجوز التوكيل في الطلاق؟ يرى بعض العلماء أن الوكالة في الطلاق لا تصح، حجتهم في ذلك أن الطلاق جعله الله بيد الرجل فلا يملك أحد أن يطلق سواه، وذهب أكثر العلماء إلى جواز الوكالة في الطلاق وهذا هو الراجح وليس فيه مفسدة، لأن المطلق في الحقيقة هو الزوج، ولكن طريقة تطليقه إما بنفسه أو بتوكيل غيره، ولذلك فإن هذا الغير لا يملك أن يطلق، لا يملك أن يطلق له إلا بتوكيل، يعني مش ممكن الوكيل ده يجي في يوم من الأيام ويطلق إلا لما الثاني يقول له وكلتك في الطلاق أن تطلق زوجتك. يبقى هنا إيه، هذا دليل على أن الطلاق من الأوقاع في الحقيقة الزوج، الزوج اللي وقع الطلاق، لكن أحيانا يوقعه بنفسه وأحيانا يوكل غيره بإيقاع الطلاق. قال ابن القيم رحمه الله ولا معنى لمنع توكيل الأجنبي في الطلاق كما يصح توكيله في النكاح والخلع، وقد جعل الله سبحانه الحكمين للحكمين النظر في حال الزوجين عند الشقاق، إن رأي التفريق فرقا وإن رأي الجمع جمع، حكمين وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يصلح له بينهما. اختلف العلماء هل الحكمين وكيلين ولا لا، ولا لهم لهم قوة القضاء، يعني زي القاضيين أو حكام يعني اللي هم بعثوهم دون، فإن رأي التفريق فرق ولا يرجع إلى الزوجين، ولا هم يروا التوكيل فيروحوا يشيروا على الزوجين والله احنا شايفين الحياة ما تنفعش يلا طلقوا. في خلاف بين العلماء، والراجح أن الحكمين لو رأي الطلاق لهما أن يوقع الطلاق، لهما أن يوقع الطلاق، لأن الله عز وجل جعلهما حكمين. فإذا كان هذا جائز ولو على بعض الأقوال عند أهل العلم على تفسير بعض أهل العلماء، فالحكمين هنا أوقعوا الطلاق وهم من أصحاب الطلاق ومش هم الزوج، مع ذلك أوقع الطلاق، فإن هذا يدل على جواز أن يوكل الزوج غيره بالطلاق ولا يشترط أنه هو يوقع الطلاق بنفسه مباشرة. وإن رأي الجمع جمع وهو طلاق أو قتل من غير الزوج، إما برضاه إن قيل هما وكيلان وإما بغير رضاه إن قيل هما حكمان، وقد جعل للحاكم أن يطلق على الزوج من يطلق عنه أو يخالع، لم يكن في هذا تغيير لحكم الله ولا مخالفة لدينه، فإن الزوج هو الذي يطلق إما بنفسه أو بتوكيل. طبعا لما يوكل بيحدد له وطبعا هم يعني المحامين بقى والمحاكم بتدقق في المسائل ديت، ان الذي يصيب التوكيل وكلتك يا فلان ابن فلان اسمه بالكامل في طلاق زوجتي فلانة الفلانية، ها اكتبها يا اولاد يكتب اسمها حتى لو هي ما فيش من زوجها واحد دلوقتي، لكن هو طبعا من العلماء قال لازم يكتب اسمها عشان لو عنده اكتر من زوج تطلقها بمثل بطلاق رجعي، لازم يحدد له نوع الطلاق طلاق رجعي أو طلاق بالإبراء أو نحو ذلك، فيبقى إيه لما يكتب هذا الكلام يحدد له الوكالة عشان تبقى مقيدة ومحددة. ليس هناك دليل على جعل العصمة بيد المرأة تطلق الزوج ما تشاء، وهو شرط باطل لو شرطاه، فكل شرط في الكتلاف هو باطل وإن كان 100 شرط. طيب لسه مباحث كثير. ها لا ما مش ليلة العقد، لكن نقول ان العقد صحيح والعصمة في يد الرجل، العقد صحيح والعصمة في يد الرجل. في ادعاء الزوجة الطلاق والزوج منكر، في ادعاء الزوجة الطلاق والزوج منكر. طبعا دي كانت مشاكل زمان، دلوقتي طبعا كل حاجة بتسجل في الاوراق وممكن يقع فيها بعض المشاكل الان، تقول هو طلقني. طبعا هنا بتحصل ايه، لازم ترفع بقى دعوة انه طلق، ولازم تجيب ايه شهود انه طلق. فلكن ايه بقى ان هي قالت انه طلقني ومعاه شهود، ومعاه شهود او جابت شاهد واحد، ولازم يكون في شاهدين، فجابت شاهد انه الزوج اوقع الطلاق وشهد الان شخص. سمعت هذا الكلام انه قال لها انت طالق امام القاضي، فنقول للزوج ايه، احلف، احلف انك انت لم تطلق، فإن حلف فالقول قوله، لأن الأصل أن عصمة أنه صاحب التطليق والعصمة في يدي، وهي لم تأتي بالبينة كاملة، لم تأتي بالبينة كاملة. فإن قال لا مش أحد ونكل عن الحلفان، فكان نقوله بمنزلة شاهد آخر، ولو ما رضيش يحلف يبقى ده دليل على أنه لم يقع الطلاق، فأصبح نقوله بجانب الشاهد قوة للمرأة في إثبات البينة أنه وقع بذلك الطلاق. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنقوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقها. طيب مسألة تاسعة، إذا عتقت الأمة، إذا غلب الشاهدين خلاص الأمر إلى الله، احنا بنتكلم دلوقتي في القضاء، عليه اسم طبعا، هي معاش اسم، لكن هو كذب فأمره إلى الله، معاش اسم معاش بينة، يبقى دي كده أصلا دعاء كذب أصلا، يعني الدعوة مرفوضة في الشهود طبعا. المسألة التاسعة، إذا عتقت الأمة وزوجها عبد، يعني عبد متزوج أمة، عبد متزوج أمة، وبعدين الأمة ديت أهلها أعتقوها أو ناس اشتروها أعتقوها، فعتق الأمة بمجرده يعتبر فسخ لعقد النكاح بينها وبين عبدها، إن شاءت إن هو يعيش معاها ويبقى زوجها كان بها، وإن شاءت أن تمضي الفسخ فلها ذلك. فعن ابن عباس قال: كان زوج بريرة عبدا أسود، بريرة كانت هذه أمة، وأراد أهلها أن يعتقوها، فذهبت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، أو كتبت أهلها أسجد أن تشتري نفسها تكون حرة، فذهبت إلى عائشة لتعينها على ذلك، أعانتها عائشة رضي الله تعالى واعتقد. والمهم يعني في قصتها في فوائد كثيرة وأحكام شرعية كثيرة، فلما اعتقد كان لها زوج يقال له مغيث عبدا لبني فلان، يقول: كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة، يعني هو كانوا يحبوها وهي كانت تكرهه، فكان يمشي عايط وراها عشان إيه يعني ترضى أنه هو يتزوجها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبريرة: لا أراجع فيك؟ قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شاكة. فقالت يعني لا أريد أو نحو ذلك، يعني لم ترضى به. فقال عليه الصلاة والسلام يقول: أتعجبون من حب مغيث لبريرة وكراهة بريرة لمغيث؟ ومعنى الحديث طبعا شرحنا أن بريرة كانت أنا وهي زوجها عبد يقال له مريض ثم أعطق الضريرة، وفي هذه الحالة يكون لها الخيار إما أن تظل تحت زوجها وإما أن تفارقه. وهل هذا الفراق فسخ أو طلاق؟ فلا بين أهل العلم، الراجح أنه فسخ العقد النكاح. طيب بدون 9 مسائل نقف عندهم إن شاء الله تعالى، إن شاء الله نكمل المرة الجاية مع باب النشوز. إن شاء الله الأسبوع الجاي الساعة تغير، النهارده الساعة تغير خلاص. طيب فإن شاء الله تعالى الدرس يبقى بعد المغرب، الأسبوع الجاي إن شاء الله تعالى الدرس يبقى بعد المغرب. في جميع المسائل اللي بدي فيها دروس إن شاء الله كان في إخوة بيجوا في ال، إحنا نسينا المرة اللي فاتت نقول في العتبة، فجميع الدروس إن شاء الله تعالى تكون بعد صلاة المغرب سواء في العتبة أو في المطرية أو هنا إن شاء الله. نعم بعد المغرب. نعم مش عارف ايه، طلق طلاقا بدعيا ثم راجع وانتظر حتى تطهر وطلق ثانيا بعد طهر واحد، قال الطلاق الثاني طلاق سني او بدعي، ترجيح ان ينتظر حتى تطهر مرة. هو الافضل ان ينتظر حتى تطهر مرتين، لكن احنا قلنا في قول عند بعض اهل العلم انها طالما طهرت طهرا واحدا فيكون الطلاق سنيا ان شاء الله. لماذا لم ايه تريد العباس بينة المرأة لأنها أرادت الطلاق ولكن لماذا لم يعول بنية المرأة أنها أرادت الطلاق ولكن أخطأ اللفظ؟ لأن بالعرب يعني هي لما المرأة تتكلم ابن عباس مش هيسألها أنت كنت تقصد إيه، يعني هو عرب وفاهمين بيقولوا إيه، هي فهمت إن هي لما وكلها إنه ممكن تطلقه فطلقته. أرأيت لو قلنا أنه يأثم القول في تحرم عليه ولكن يمضي عليه الطلاق يمضي عليه الطلاق لا، ما هو كان حتى الظهار كان الظهار عند العرب بمعنى الطلاق، يعني لما بقول انزل ايات الظهار قال اذا قال الرجل لامرأته انت علي كظهر امي كانوا يعدون ذلك طلاق، يعني هو لما قال لامرأته انت علي كظهر امي قصد الطلاق لانه ما كانش يفهمه الا الطلاق. وربنا سبحانه وتعالى سمى هذا ايه منكرا من القول والزور، وقال انهم هاتوهم الا اللائي ولدنهم، هي مش ظهر ام، لا يمكن تقول هي ايه ام، وكذلك يقول انت علي حرام ولا يملك هذا، يبقى ده ممكن من قول الزور. هو طيب على الرباع عن الزنا والطلاق، لكن هو الارجح الاقوال. انا قلت في 20 قول، في 20 قول نقلهم ابن القيم في كتاب اعلام الموقعين، وقلنا احنا ارجح الاقوال في ذلك انه حتى لو نوى به الطلاق فانه ليس بطلاق ولكن هو يكون ظهارا. نفس الكلام، ايه الدليل ان هو قال انت عليه حرام انه ظهار؟ نعم، اذا طلق الرجل امراته حقا من الثلاث ولكن لا يعرف حكم الطلاق، هل يقع خلاف طلاق الثلاث؟ يعني ايه اكثر من ثلاث؟ واحد يطلب مرات اكثر من ثلاث؟ اذا طلق الرجل امراته اكثر من الثلاث ولكن لا يعرف حكم الطلاق، هل يقع طلاق الثالث او لا يقع، او يبقى طلاق واحد؟ يعني ما حكم ذلك؟ مش عارف، انا لا نفهم من الكلام ان الراجل مش عارف ان يعني السائل ان اللي بيطلق مش عارف ان طلق ثلاثة، كأنه يعني فاهم انه ايه ده ما هو عايز 3-4-10 مش فاهم ان طلق ثلاثة، فهو طلق ثلاثة وبعد كده ايه عايز يرجع، وممكن نعذره الجهل دوت؟ نقول لا، لا يعذر، لا يعذر الجهل، خاصة ان هذه من المسائل الايه المعلومة عند الناس كلها، المعلومة عند الناس كلها انها طلاق. لكن احنا نقول لو قلت لها انت طالق بالثلاث، دي اللي ممكن نتكلم فيه، نقول له اعتبرها واحد. لكن لا، انت طالق ما رجحها، انت طالق انت رجحها، وان طالق مفتوحة يعني. وبعدين غالب الناس انهم يسألوا، يعني غالب الناس مسألة طلاق انهم يسألوا، ده قاعد لغايه ما طلع اربعه وخمسه وعشره وما سالش ان هو في طلاق، او بيطلع ليه اصلا؟ اذا هو مش عارف ان الحاجه في حاجه اسمها طلاق، فهذه بعيده يعني. ارايت ان حلف كذبا انه لم يطلقها، ما هو الاخ سال السؤال ده، المساله هو القاضي هيخش في قلبه، احنا بنحكم في الظاهر. واحد حلف كذب، ما هو واخد حكم الزوجة. والله يا أخي دي أحكام، يعني طالما اتحكم أنه أنها زوجته فهي زوجته، يعني لا نستطيع أن نقول أنه طلق، لأن هي ممكن تكون يعني هي أخطأ، ممكن تكون أنها أخطأت في الكلام اللي هو بيقول. لكن أن هو بيحلف أنها ولم يطلق وهي لم تأتي بشهود، يعني هي لو هي حكيمة ممكن انها تستدرجه بحيث ان يشهد على ذلك شهود، يعني تجيبه في مجلس مثلا وتخليه اقعد الكلام قدام الناس، مش انت قلت كذا، يقول اه طلقت قسمت كذا، اذا في شهود شهدوا ان هو طلق، بس ترفع امر القضاء اذا الامر كذلك يعني. والله هذا سؤال اخر بتاع السؤال القاتل على المستنط، لا انا لا اعرف فيه كلام، لكن ترجعوا فيه للشيخ محمد عبد المقصود، يعني هو سمعت انه يقول ان هذا القاتل لا يعتد به، الله اعلم، يعني القاتل لا يقول الا اذا تلفظت به، لكن الحقيقه انا ليس لي فيه قول، الله اعلم. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.